توفي عبد الله من الناس عن بنتين وزوجه، ثم ماتت إحدى البنات بعد موت أبيها، ويوجد عم للأب المتوفى، وقد خلف هذا الميت مزرعة فقط ليس له مال غيرها. السؤال: كم نصيب كل واحد من الورثة، ومن الذي يرث البنت التي ماتت بعد أبيها، وهل يسدد الدين قبل أن يقسم المال، علما بأن المال مزرعة؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: المقدم في تركة الميت الأول وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك فلزوجته الثمن ولابنتيه الثلثان، وما بقي يكون للعاصب. وأما المسألة الثانية وهي أنه توفيت للبنتين، فالمقدم في تركتها وفاء دينها ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، وما بقي بعد ذلك فيقسم، تأخذ الأمة نصيبها، تأخذ السدس، والأخت الشقيقة تأخذ النصف، والباقي يكون للعاصب. وأما مسألة وفاء الدين من المزرعة في هذه الحال، يعني تباع المزرعة ويوفى منها الدين، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.